بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكم سجر سورة الزمر وحن ندم بيس وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون دارد إنسا وينين إلهي وينين تي وحقه لهاي maradi ilaahay ay wax la wadaajiyeen cibaadadiisi maradi beeniyeen wixii ilaahay uu soo diray oo rasuul ah iyo kutubtii uu soo dajiyay uma qadarulaha haqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay ay rasuulama haw ilaahay soo dajiyay taas bartiyeed waxa qadar ilaahantii ilaahay wixii haqa u lahay in maarata say kaliya la caabudo rususha u soo diray la rumeeyo kutubta u soo dajiyay la rumeeyo malaa'ikta uu maarata abuuray la rumeeyo waxaas dhan waa tacliimka Alle iyo qadarintiisa hadii inta la sameeyin waayo qadarintiisi dhabta ahayd ma isan qadarin qadarta rabbigeeda rabbi uu maarata wax qadaray in la rumeeyo qofkan rumayn qadarta Alle ma weyneyn Alle qofkii rumayna waa weyneeyay wanufiqa fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man shaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun ayatan haka bilaabanaya qiyamada muqaalkeeda wax kamida in nala suureeyo sida waxay u dhici doonaan dibka iyo shidada jirta waxa dhici doona markii maaratay koonka isbedelo oo koonka la baabiinayo wax dhacayna laga sheekeynayo wa nufiqa waxa la afuufay fi suuri suurki baa la afuufay suurku waa gees malaq malaa'ikta kamida loo wakiishay oo ku dhawaaqay buun nufiqa fi suuri buunki baa la afuufay qiyaamada fasa'iqa waxaa dhintay oo suuxay man fi samaawaati wa man fi al-ardi samaawaatka wixii ku jiray iyo dhulka wixii ku jiray ilaa man shaa Allah ilaahay wixii uu doono moogiye oo dad laga reebay oo saaxigaas uu ku dhacay laakiin intii kala dhan waa saameynaya suurka markii la afuufo kulligood waa wada suuxayaan waa wada dhimanayaan marka nafqadaas waxa lagu magacaabaa waa nafqatu as-saaqi oo wixii noolaayo dhan ayaa dhimanaya samada ay joogan iyo dhulka hadii ay joogan illa wixii Ilaahay ka reebay in maartay ay sadhiman moogi markaas marka nafqada labaad baa lagu sheegaa nafqa thaniya nafqatu sa'd wa nufiqa waxa la afuufay fi suuri buunki baa la afuufay fasa'iqa waxa dhintay man fi samaawaati wa man fi al-ardi illa man shaa Allah wixii samaawaadka joogay oo dhan wixii dhulka joogay oo dhan oo khalaaq diyaar dheentay ilaa idii u doona moogiye thumma nufiqa fihi ukhra waxa markaas la afuufay nafqadii kale oo lagu soo baxayay fa idahum wa ba'ayagu dadkii qiyaamun taagan yanzuruna fiirinaya waxa lagu sameeyay فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بساهرة مركا المر قلنا وقلوا كي بنانك بجوغا مددك قبوري بك صبحان مركاس ونفخذ مركا وبعثك وضدك لك صبحين أيه قبوره ثم نفخ فيه وحل أفوفي أخرى متك لأي الله أفوفي فإذا هم وبايق ضدك قيام تاغن ينظرون فينا يوحى الوسمائي مركي أول إمارتي لنتان باهدى لصنع لي أيضا نقضي لفاء بربر يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثتم إلا قليلا سورة الإسلام سامرني ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون من القبور وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض ملكبا إفاي بنور ربها رب النور كيسا سببت سولا إفاي معنى قيامة ورب ذاتك أصاب موقضي تبارك وتعالى إنه ذاتك كرسار وتجلي الله أصمعين ملكبا إفتيما أشرقت الأرض ملكبا إفاي بنور ربها رب نور كيسولا إفاي ووضع الكتاب كتاب كي أعماشنا والله لقاي قفل با وحي لغا سوقري وملائك تحفظ الله كسوقرتي باهر كيس الله صوال لقاي قفل با اللي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا ما أنت اشكفر حساب وحي لغا سوقري ديو رصاصة ما يسواك وإذا الصحف نشرت ورقيا مدول بداية وقفك لو أترق لي بقى عن تلك الجرين ووضع الكتاب كتاب في أعماش المقرن والهرت وذا لصادق وجيء بالنبيين أنبياء ذي بالكيان أيها كمر خاتف رأي أمدي إن الرسالات كالرب سوق أرسيين والشهداء هي مرقي ورخاتيالك جيء بالنبيين والله كان الله ليب أو كان إن أمده لكم رخاتي فران والشهداء والله كان جيء بالشهداء ورخاتيالك أما ملائك تهنق دين حفظة وأعماش الضومة مارتي الله الساري خير يشروح كقريين شهداء وحكى النقانة أنبياء الافتواء نبي كستا يعني شهيد كوياي أمديسي وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وقضي بينهم تتكد أحدنا وحلوك لساري بالحق عدالة بلوك لساري وقضيه إلهي سبحانه وتعالى ما ماشى كسب موقنيه قضي بينهم بالحق ضدك حق عدالتي قرصار بلوك لحكمي وهم لا يظلمون أيضا لما قيل قول لن قدر ريسانين واحد زيادة عمل قضي ألو زيادين لغن نقصانين وهي حسنات السماية ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وحلق ما ظلمنا يا نفتا وهي سميستي وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ولبهدي حسنة أيتهاي والله لبن لابيا ووفيت كل نفس نفكستنا وحلوه فيه ما عملت وحي أي عمل فشيء وخير يشرع وهو أعلم الله سقو كل علم بدن بما يفعلون وحي ضمض سمايا لكن إلهي وحي ساري ملائك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملائك تاس الله حي ساري إلهينا وكور قبا وحي لقصر قري ووفيت كل نفس نفكست وحا لا أوف dhaafiyay ma amilat wixii ay amal fashay wa huwa alla a'lamu bima yaf'alu asaw ku ilmi badan waxa ay sameeyeen وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا الى نغو رميا ددك اشقياده ان سيده لو كحينايو markii naarta lagu xukumo iyo dadka waraagsan ayana sida lo kaxeynayo labadooda oo isku xigan labada ayad waa targhib iyo tarhib oo quraanka maartay hadiy jeer oo isbarbar dhigo aanu naarka iyo aanu jannaha muuminiinta iyo gaalada sidaas aan isku wada naarta iyo jannada hadii jar barbar dhigo wasiqa waxa la kaxeeyay alladina kafaru dadka gaalobay ila jahannama jahannama xageeda loo soo kaxeeyay zumaran ayagoo kooxa ملا قرطه حلقا عبدالي فوج قروب اسواته زمر روى جماعات او جماعات خلقسي الدمبين قيب قيب سيخ وحال صوكحي الذين كفروا قوة قالوبي الى جهنم جهنم حق اذا الله صوكحي زمرا ايضا مارتكوحا كوحا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا يقرا قران هيو با حقس لو كحينيا مؤمنين ترى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ايونا وا غوت فرسلي او وا دد غاديد سارن حتى اذا جاءوها جهنم مركي يمادين فتحت أبوابها الباب دي ذا لفرة وكي سوق قاران فر الله مفر عقوبة مارتي لو لنسيه باهد لفرة جمعنا وحركة دونتا هرأي الأفر وفتحت على عبد حتى إذا جاءوها جهنم مركي يمادين فتحت أبوابها الباب الذي نارت أي الله فريا وقال لهم خزنتها ملائكة خزنة أؤه كيف كي فريالك هي جهنم أي وحي كليه بطك مسوك حيي ألم يأتيكم ميسا ذي إيمان رسول منكم رسول أذيك إذي كمدة بشر كينا رسول الله صدري oo adinka jinsigiina ya tuluna rusushaasu akhrinayay alaykum dushina ayati rabbikum rabbi ayatiisa usoo dajiyay wayundirunakum wasamarnay tilaawa mar haday timaado ayadna la daba dhigo waa ayadka tanziiliga laakin ayata kawniga ah ama ayata mucjizaatka ah tilaawa lama daro waxa la akhrinayo waa آيات كتنزيل قال سودة جيه حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها مركي يمالين باهر لك فريا سدك دقا وعقوبة قال سودة جينا وقال اللهم خزنتها نار تخزنت إذبا وحي كلين زبانية آؤن حين ألم يأتيكم يسن ذي إيمان رسول منكم رسول أذيك جنسينا كمدة يطلون عليكم دشينك أخرنا يا آيات ربكم رب آيات كيسا وحجوينك إيا براهينك إليك أوغا يا وحي رسوش إلي ماذا إنا سحيهين وينذرونكم هذا نأذي كغدق يا لقاء يومكم ما لنتين لكل كيدا هذا أكنا ما أنت هذا أجوكتين أو بدك لك لسارة يا قيامة ينذرونكم رسوشا سويدك قد قيسة لقاء يومكم هذا لكل كمال انتينان اعتنأ إذك قد قيسة sharta iyo dhibka jiray maalintaas markaas ku jawaabayaan daaladii bala waa noo yimaadeen waana noo digeen xujadina waa nagu oogeen walaakin hase yeeshee xaqad waxa qabowday waxa waajibay kalimatu al-cadaab cadaabka kalimadiisi baa calal kaafiriina gaalada ku waajibtay waxaan arki doonaa suuratu lmulki ama tabaarak kulamaa ulqiya fiiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadiir gruub iswata iyo horin markii lagu rido naarta khazanadii baa waxay weydiinayaan nadiir miyuusan idii imaan waxay ku jawaabayaan qaaluu balaa qad jaa'ana nadiirun fakadabnaa wa qulnaa maa nazala allahu min shay waa noo yimid laakiin annagaa beeninay oo nidhi ilaahay maba soo dejin mo waxbaba shayba ma soo dejin markaasay calacalayaan leeyihiin qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir haddaan maqli lahayn xaqa naloo sheegayay ama aan garaad iyo caqli fakar fiican haysa lahayn maa kunnaa fii asxaabi saciir ma ahaaneen asxaabu saciir faactarafuu bidanbihim fasuxqan li asxaabi saciir dembigooday qirteen laakiin qirashada maalintaas waxba ma tarayso iyo laabashada adduunyada loogu talagalay cudurdaar xagga lama aqbalayo balaa bay yidhaahdeen waa noo yimaadeen rasul waana noo digeen walaakin xaqad kalimatu alcadaab cadaabkii kelimadiisi baa nagu waajibtay nagu dhabowday calal kaafiriina gaalada annagaa beeninay rususha khilaafnay marka waxaa noo hormartay kalimatu alcadaab inay nagu waajibtay laqad xaqa alqawlu calaa aktarihim fahum laa yu'minuun kelimadaas marka waa la'am laanna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin qiila marka waxaa lagu yidhi udkhuluu hadaba gala abwaaba jahannama jahannama indaheeda khaalidiina fiiha adinka ku waaraya وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ هذا الباب هذا لم يشيئين لكن سورة الحجر ما قصمها وتضبع الدود تضبع الباب جهنم لها قيل وحلوير ادخلوا قلع أبواب جهنم جهنم الباب هذا قلع تضبعها خالدين فيها هذه قوة رأي جهنم داس oo marnaba aadan ka baxaynina abidkiina ku waaraysiin oo meeshaas bixitaan iyo guurid midna male fa bi'sa waxaa baas lahaaday mathwaalmutakabbiriin dadkii xaqa iska kibriyey inay aqbalaan nagaadigooda mathwaa wa iqaama wamaa kunta thaawiyan fii ahli madyan waa muqiima fa bi'sa waxaa baas lahaaday مثوى المتكبرين بطي اسكبرية حقا اسكبرية رسوس الهي مارتي اسكبرية سيئي نقاذيك وذيب عباس لهذا وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسعدد مؤمنين تا حالد وضعيق رسيد الله سعد وين ايه ايه لقوا الرمى وصيقا وحال سوكحي الذين ضدك خيارتا اتقوا ربهم ربي كعب صدي وإلهي عقاب كيسي عذاب كيسا كعب صدي أوامر تعلقاتي نواهد على كي استاقي حق الله سوكحي إلى الجنة جنة الله سوكحي زمرا أيضا كوحا كوحا جماعات بعد جماعات يا رسول حتى إذا جاءوها جنة بركة يمادين وفتحت أبوابها الباب دينا الله فري جنة الباب دينا سيدي ليهين أحاديثها شكت صحيحة وقال اللهم خزنتها جنة ملائكة خزنتها كا كيرادين سلام عليكم دبتم فادخلوها خالدين ما شكوك الإيرادان ألم يأتيكم رسول منكم يطلون عليكم آيات ربكم ألوح مين أيين إلا رسول شيء بينينا ضدك أمرك إيمان كودا إيا والأغيا ماشي إيمادين خزندي بأمارك السلام إيسا أصول وينس سيقى وحل لك حيي الذين أخيارت اتقوا ربهم رب كبقي عقاب كيسي عذاب كيسا إلى الجنة بلوسك حيي زمرا أي وكوح كوحاء حتى إذا جاءوها مرك إيمادين وفتحت أبوابها الباب الذين أيضا أهر الله سيفوري وقال لهم خزنتها ملائكتي جندا خزندا وأهد باوحي كير هذين سلام عليكم نبت قلي كرك إنها آت وآت كان نبت قلي سان وح الله وحي مكروها ونفتي نبسنا يسي عقاب إيا عذاب إيا النار وح الله وحي لربك يؤلم سلام عليكم ولا نبت قلي باهي ستين دبتم واد وناك سنتين فادخلوها جنات قلا خالدين لك قوارا سلاس أسوال دوائيين خزنة جنات جوابتوا لمرك حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها يعني الباب هذا مكي لفري والأسوال دوائيين كرامين إيا مارة مرحبين با لوغو بشاريين نبت قليو إيا عمان sida kuwa zabaariyada hadda loo eedeeyo loo takhriibiyay markii sida ay dhacday sa'id wa qab jawab wa libanan wa wanaagsanaadeen wa ku farxeen wixii la siiyay salaamun alaykum dibtum nabadgali korkiinaha ahaato dibtum waad wanaagsanaateen أعماشيني إي أقواشيني هرأونا سناتي سعيقيني هلقنكيني الدنيا ده أصلاش قيستان وافي عناي فادخلوها جنادة قال خالدين أذنك كواري وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده قالوا وحيرادين أهل الجميع الحمد لله اللهم هاتسان جمال نكاني نون نعمي الذي الله صدقنا وعده يبوه سنور شاقي مركي اي جمال اركان ابا المرنتي الله بلنك هذا هذا كور اي هذا اركان مركز اليه الحمد لله الذي صدقنا وعده حي الله إن الله لا يخلف الميعاد وقالوا إيرادان الحمد لله اللهم هاتسن الذي صدقنا وعده عليه نور شاقي يبوه أمو يبوه على لسان الرسل ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ما ربنا كتمت وأورث وأورثنا أن الحرسيي الأرض ألك جمد نتبوأ من الجنة جمد نو كدقينا حيث نشاء ناشئا دونه فنعم وحا نعم لهذا أجر العاملين ضدك الشقيي أبا البرنتو عاملين ضدك سوى شقيستي أجر كودي يثواب كل سيي ضدك سمارتي نعم لهذا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ibadiy salihun wa awrathana allahu kunna dharsiyay al arda dhulka dhulka jannada natabawwa'u wa tilka al jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malu wa awrathana dhalla allahu kunna dharsiyay jannada ardadeeda natabawwa'u min al jannati jannada anagu ka dagayna haythu nashaa'u ma la nashi an doono فنعم وحنعم لهذا أجر العاملين بطكي الشقيقي أجر كودي يا أبا المرد لسيي وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين مرك إلهي أنوش يا أغي بطك أهل جنها xukunkooda iyo alnaarka mid walbana ilaahay inuu dajiyay meesha ugu tala galay oo munaasabka u ahaad ba ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka waramaya malaa'iktiisa inay hawla al-arshi isku wareejinayaan ayagoo ilaahay u tasbiixsanaya ku mahadinaya dadkiina sidaas lagu kala xukumay wa tara waxaad arkaysa الملائكة ملائكة حافين أيضا أسكور يجيي أصوهر أغطي من حول العرش عرش هريريس حاف وأسلع سلوصور يكسيها وطلع ترى الملائكة وأركيسا حافين أيضا أسكور يكسن من حول العرش عرش هريريس يسبحون شقدوا دواتن ويتسبيح سنيا الملائكة بحمد ربهم أيها ربكم مهدنا إياه بيتسبيح سنيا إله بيوينينا إياه تعظيمنا إياه تقديسنا إياه نزاها إياه وحلو النقصان وقضي بينهم خلائق ذبالك الحكومي لحذودي بالحق عدالة إيا قرصار بلغوك لحكومي وقيل وحنا ليري الحمد لله الله ما هاد إسكال أمانو دن أليه رب العالمين عالم قدن أليه بربارين أيو أقالين أيه خالق أو أهاي أيضت أو أهاي عبيد إيا أدومه رب غاسا ما هاد إسكال سلاسا لغو ختمي يعني ما رأت سورة دا حمد إله سبحانه وتعالى إنه لا يهي أولا وآخرا سورة غافر وسورة مكية آيات كذنا وسديتا يشن آيات وحانا كبلا بنايا تضبى السورة دوت أو كبلا بنايا آمين فما أنتم suuradan iyo kuwa la midkaaba suurka makkiga waxaan ku soo baranay inay ka hadlaan dhow arrimood aqeedada islaamka oo risaalada alla subhanahu wa ta'ala ilaahi tawxiidkiisa quraanka maarata xagga rabbiinu ka soo degay oo shaki uu ku jirin in ka soo shubha iyo shaki ay galiyeen gaaladu oo ilaahi nabi maxamed ala sameystay وأساطير الأولين حدنا إنبدا سورة لها لغب الله وضوح حروف مقطعة لها قرآن كدب به إنبدا وكمدا انت صامرني انت الدنبابة وأركي كرتين قولي بما لا أقاركم أربع لسعوتة ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين قاف والقرآن المجيد هذا تنزيل الكتاب باكو إفتاك صاد والقرآن للذكر إيقوى الله متكا طاس مرقوحة السنة إساء قرآن الله سبحانه وتعالى حق إساء إنه كيم وحأي شاقيان وشبهينك أي كفران نبي عليه الصلاة والسلام قرآن إنه حق ربي كسو الدقي بأدلوح وجيه سورة ضبطنا لغو شاقي maxay raahdi arintaas yaani aan la daboolin waxa noqonaysa tuu nabiga ku sii jeeda oo la leeyahay quraanka saas samaysto ama dad kale ku soo bartay marka aad baa loo adkeeyay suurada aad u tira badan iyo aayad u tira badan baa quraanka soo dejintiisa rabbi loo nisbeeyay بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاء يميم الله أعلم إلى ما قرنا إياه سلاسة أسلم إلا الدائي حروف تاس تفسير كذا نبي محمد ما فسر صحابة النبي قال قف كهر لي ماله وحمارتي عديو يعني آيات قرنا مجران حروف تاس لكن وحي تنبيه وتهاي براروجين هي تعجيز قرانك وكوبن هي حروف تاس سيدي لا تنحرف عربتي يقانين با حروف تام قرانك لا اسكاي كاني حتى قرانك نبي محمد لا يمد اديك والله ايمان سلاسه لو عجزي غلين هنا سلا ايمان كريم ما تحدي با لو سميه تنزيل الكتاب كتاب كسو دجنتي س قرانك من الله الله عزيز يكيم عليه العزيز أنكي سكأتك العليم علمك بدناي قرآن فالك سكيم رب العزة وعزائي علم بله ربك حقسك سودكي نعم حمدنا مارت اللهم سودكي جننا اللهم إمام سحرنا معها كهننا معها وحيوك شاكه وبادر إبان وحاس تنزيل الكتاب كتاب كسود جنتيس من الله الله حقيس كسود الله العزيز العليم صفات كسنا والوسي الدري هي اسماء ونكسا عزيز وعلى غالب وعد مارتي وحقوق بسكر تيس الجريم العليم اهدنا وحكا سكو علم بضان تلماما على غافر الذنب وعلى الذنوب تلافة وقابل التوب توبتنا أقبله تطلق توبتك أنا توبت وك أقبله وهو الذي يقبل توبة عن عباده شديد العقاب عقاب في سنة الدريه قف كمارة تمرد الله كسمعي كفلا قوبة كبرة أوامر تألى يعني اسكديدة شديد العقاب ذي القول والله ما رتهضن تنمو هي تاجر نمو الله اسكلاه ذي القول يعني ذي الصعة والغنى والفضل انتمو غافر الذنب والله ذنوب تقافة وقابل التوب توبنا أقبله oo dadka mudnibiinta ah markay u soo laabtaan Ilaahay wax ka aqbala labada tilmaan oo Ilaahay leeyahay hadana shadiid al-iqaab iqaabkiisu waa adag yahay marka waa targhiib iyo tarhiib labada hore qaafini dhanbi wa qaabili tawb wa targhiib oo waxa rajo la gelinaya iyo damac Ilaahay dunuubta oo dhan inuu dhaafo xalawnay soo marnay قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حول قمرين شركي حتى أبصره وأنا أفعله مرك غافر الذنب وقابل التوب وحوى عطفك ينحريس تعالى ومارت ترغيب كيو بدك بأن رجل قلنا يعني صلى الله عليه مع سيدة يحمانتك صلى الله عليه شديد العقابنا وترهيبك أما وعدي يا وعيد ترتك عبر شديد العقاب عقابك سنوى أدقيها قفك إمارتي كفلا قوبة أمرك سعاسية وعلم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ولو أيضا ترغيب يا ترهيب إن ربك لصريع العقاب وإنه لغفور رحيم بس قال هذا وعلى قوله يا هاي إلهي وشديد العقاب hadana qaafil dambi wa qaafil taw labadooda marka wayna isku wadid ina isdhigatidna lama rabo ina qusatidna lama rabo oo naxariis ilaahay ka qusato tiraadi anuu maartay hore u batay dunubti ay iga badatay waa bis lama ogola waa kabaair taa waa weyn ba kamid tahay in ilaahay maartay rajadiisa ka qusatid maadaama Allah ogolayn waxaan ayadana la ogolayn in aad maartay tiraadi bis adiga oo lagu dami dhaafay shadiid al-aqaab wayna ogaata ذي الطول الله والله مارتي هضم أه وفضل إيا إحسان الله مارتي خير فربدا اسكالر ذي الطول وذي الغنى والسعة وإلهي أدوما ديسا أي كتف الدلاء ونعم فربدا وإيسا أودي كريم شكر جيدا أيوسيا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا إله لا معبود بحق إلا هو معبود حق مجره وصغعها وحصغ الأمضة صفات كيسة إيا مارتي أفعاشي سمجر على إليه المصير أصغع مرجع إيا الله بشد حق سيهاتي مارك الله صلى الله عليه وسلم قفك استقع عاملة عمل كيسي وفو أبال مرنة إليه المصير ومرجع ومصير لا بشد إي آياتين كالدنب إلهي حقيس الله صلى الله عليه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ما يجادل مضوضه في آيات الله في إبطال آيات الله إله آيات كيسا باب إنتو ذا إيكار إما شدو ذا ما قدو ذا إلا الذين كفروا قوة قال ذا نوغية اتكال أو دو ذا يسمجر لكن ذاتك يعني مارتي إله آيات كيسا قدو ذا يوا كافرين تا waxay maartay isku dayeen inay xaq ka hortagaan oo afkooda ay ku qariyaan yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihi wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun ma yujadilu maddoodo fi ayati llahi ilahi ayatkiisa oo quraankiibay ku doodayaan wax ilayhiin waa sixir waa kahana waa maartay asaatiirul awwaliin اقتطبها وحسن ركوة جدال ما يجادل في آيات الله إله آيات كيسا كور إما شدو هذا أيضو حجدي أي عدها اللوجي هذا وحكور إمانا يقدو هذا أي آيات كعلا مجران إلا الذين كفروا هو قال وموقية هو آيات كعلا كور إمانا يديد فلا يغررك يوسن كوكدين تقلبهم في البلاد قد قدوهم كأي بلاد كو قد قدوهم أيام أو تجارة يا قناعسي يا وريقين مالك سيتقى أيام أما أي عمير أيام قلكي أي بس أيام وحسيس كوكدين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون ما ربنا قصة مرني لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ فلا يغررك يوسف كذب تقلبهم في البلاد قد قدوم إذا بلاد يكون قد قدوم أيان وحول إيا النعمة إيا برواقة إيا هايستان وحسك كتسود وحسك وحتك إيا وبابا إيا كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وعلى صبر سينيا نبي عليه الصلاة والسلام بين انت قوم كسعي بينيين باوح الليها ارنت على أقوم معها اذيق أمه الرئيسي نبي لبينيه anbiyaadii ka horreysay la beeniyay mar hadii la beeniyay marka ayaga ku dayo kadhabat way beenisay qablahum kuwaan hortooda qawmu nuuh baa beenisay muhammad baa laga dhigay yaani kadhabat qablahum qawmu nuuh qawm kasnaqa taani saa laga dhigay kadhabat qablahum kuwaan quraysha hortooda waxaa rusushooda beeniyay qawmu nuuh oo rasuulkii ugu horeeyay oo dhulka loo soo diray oo ka digay cibaadada asna saa ugu horeeyay awwalu rasuulin bu'itha ila al-ardi kaana an-naasu ummatan waahidatan fabacatha allahu nabiyyina mubashirina wa mundiriin dadku markii hore waa toosnaayeen oo tawxiidkooda iyo fidradooda saliimka ay ku toosnaayeen laakiin waqtigii nabi nuux la soo diray waxbaa ka kharimay fidradii ay kharimantay asnaam caabudida bilaabatay markaasaa loo soo diray qawmu nuux baa beenisay nabi nuux wal axzaabu min bacdihim kuwii soo baahaysay oo ka dambeeyana ayaguna rusushoodii beeniyeen ree caad ree samuud ree maarta luud kullu axzaabu walaxzaabu kuwii soo baahaystay min bacdihim oo kuwa ka dambeeyey ummad kasta yacni waxaa weliba dheeraada wahammad kullu ummatin ummad kasta waxay hamisay oo damacdo ku fakartay birasuulihim rasuulkoodii bay hamiyeen ya'khuduu inay qabtaan oo dilaan qaarna marka ilaahay baa ka badbaadiyey qaarna waa dileen sida nabiyullaahi zakariya iyo yaxya nabiyullaahi ciise iyo nabigeenna iyo nabiyullaahi ibraahim iyo kuwii kalena waa laga badbaadiyey wahammat kullu ummatin ummad kasta oo kaafirada waxay hamisay birasuulihim rasuulkoodii liya'khuduuhu inay qabtaan waxay ku dadaaleen inay dilaan wajaadaluu waxay ku doodeen bilbaatil baadil bay ku doodeen xaq darro liyudciduu bihi lxaqa baadilkaas waxay ku doodeen inay xaqa ku burburiyaan oo ku baabi'iyaan oo ay ku radiyaan xaq iyo iska waadixa wajaadaluu bilbaatili baadil bay ku doodeen liyudciduu bihi lxaqa xaqii inay ku baabi'iyaan allow cidi fa akhadtuhu markaasaan qabtay waa halaagay ummadahaas sidaa hamiyey fa akhadtuhum waan qabtay fa kayfa sideebu kaana ahaaday ciqaabii ciqaabkii aan ku dhifta sidaa noqday waa ciqaab adag oo aan laga soo waaqsa karin qataada wuxuu yidhi kaana wallaahi shadiida waa min taabicii iyo mufasira ilaah baan ku dhaartay wuxuu leeyahy waa adkaay ciqaabka alle wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid aada u adag yahay qabashada alle wakadalika xaqat kalimatu rabbika cala aladiina kafaruu annahum asxaabu annaar kadalika sidaasoo kale bay xaqad u waajibtay kalimatu rabbika rabbi kelimadiisa oo in cadaabka la gelinayo dadka kufaarta ah cala aladiina kuwii korkoodii ku waajibtay kelimadii rabbi kafaruu gaaloobay annahum asxaabu naar waxaa waajiba waxaas inay asxaabu naar noqdeen baa waajibtay kadalika yacni kamaa xaqat kalimatu lcadaabi cala aladiina kafaruu min alumami saabiqa kadalika xaqat cala almukadibiina min haaulaai alkufaar kuwa hadda kaasoo horjeeda nabi maxamedo wa kadalika sida ummadihii hore cadaabka ugu waajibay bay xaqat u waajibtay kalimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisa cala aladiina kafaruu kuwa gaaloobay annahum ayagu asxaabu naari inay yihiin marka hadii nabi maxamed ay beeniyeen oo maartay la leeyahay wax kalsooni ma jirta rasuulba ma yihid sidii umadii hore marka umbaayagana loo baabiyo loo halaagay sidaas sugeysa alladina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إلى أن أدور رمي ملائكتي سمقربين تعا أو حملة العرش إن أي أدعين ياندتك المؤمنين تعا الذين أخيارت يحملون العرش عرش استداء حمبارسا ومن حوله يقوها لها كجوغة وترى الملائكة حافين من حول العرش هذا صمرنا سورة الأمانة الذين يحملون العرش ملائكة عرش حمبارسا ومن حوله يا ملائكة هريره للجوكتة يسبحون ويتسبح سنيا بحمد ربهم رب أيوكم هذين أي تسبح سنيا وتسبيح يتحميد بيسكو الدرين لقد أمرك وأمان ربي تصبيح ذو وحيث سنيسا نقصان وطن إلهي نكوفا تحميد كنا وأمان وطن إلهي نصر ويؤمنون به بالله إلهي من الرمين أيان وكدن بأيان ويستغفرون وحيد مداف أويدين أيان للذين آمنوا ذات المؤمنين تعالى ملائكة المامه هذا وحكم ذا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به بالله إله الرميسيه ويستغفرون وحد مدافع ويدينيان للذين آمنوا بطل إله الرميسي ومارتي مؤمنين تعا بطل أصلي ويدينيان دمدافع وربي ويدينيان ودعاء الغيب ملائكة الدعين إيسا مؤمنين طردان هو رأيك ودن به دبي عدد وملائكة نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيحة يري إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل هذه قفك الدعية ولك اسم مسلم سوى كمكا ملك يبقى وحليا آمين أذيك أنت وكرالا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ذاتك المؤمنين تاوحي ادعينا ذاتك كوري من الصحابة والتابعين ومن بعدهم سلاسة مركة أي أيين مؤمنين تو أي اسمه ادعينا يان لكن ضدبا سلا كبدلنا وشيعة وحي هضارة يا أنت كوري صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر يا عمر أهريان بي هضارة يا مالين كستا لعنة يا بطك اسمك الله مدهي كرة وضد مسلمين ومارتي بطك لقربي إلا يدعيان ولا ليه كوري حقد يحسدني معيس فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا حقدي يا فجر مركعين ويستغفرون للذين آمنوا ملائكة إليه ربنا يا ربنا وسعت وكفلت كل شيء وحكست واسع لأنقط رحمة حقا حريصة وعلما أقوانت فاغفر الله للذين تابوا dadka ku soo laabtay oo dunuubta ka soo laabtay wa tabacu sabiilaka wadadaadana raacay manhajkaaga iyo dariiqaaga toosan waqihim allahu ka ilaali cadaab aljahiim naarta jahiimada cadaabkeeda saas ugu duceynayna malaa'iktu rabbana ya rabbana wasi'ta kulla shay'in shay kasta waasaba u noqotay wa kufilna tawa يعني وكلا جارتي رحمة وعلما ورحمتي وسعت كل شيء alamta maxariista ilaahay waxi gaartay wax kasta faqfir udhaaf lil ladina taabu dadka ku toobad keenay oo ku soo laabtay wataba u sabiilaka wadadaana raacay ilaahu kuwaas u dambi dhaaf waqih ilaahu ka ilaali oo ka badbaadi cadaab al jahiim cadaabta jahiimada ilaahu ka badbaadi ربنا يا ربنا وادخلهم اللوغل جنات عدن جنات وارتانك التي وعدتها أبو الله قادي ومن صلح يضدك ونعسنا من آبائهم آبيالك وذكمدة وأزواجهم حاسسك وذكمدة وذرياتهم عرورك وذكمدة فاسقوا الدعين لما أنتم ربنا وادخلهم اللوغل جنات عدن جنادي وارتان عدن وإقامة التي وعدتهم جنادا سأوبا لنقا دي ومن ألو قلي صلاح ونأكسر هذي من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وإن صالح مغضاء سيوح الله وخبته بطي ونأكسر هذي وآبيال كودي إحاسس كودي إعرور كودي ككل إله جنادا من أزيشها وعلمت رب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم إنك أذيك الله أنت أذو العزيز الله غالي لها تعالى الحكيم أمارة المرتئية مامر وناسا وحكس الحكمة قديسة وقهم الله كإلالي السيئات وحيالها حنحن إله كبد بادي فعل كودة وحاسن لي مادين ومن تقي السيئات ومن يالك قفك كإلى لسيد يوم إذن ما ننتا قيام هذا فقد رحمت الله قلنا حريستي حريست هذا بعد ما رتي قلنا حريستي مرد عقوبة هذه كفو قيسي وقيهم السيئات ومن يالك إله كإلى لي وقاية ومن تقي السيئات يومئذ ما أنت أصفك سيئاتك كإلى لسيد كبورتيد فقد رحمته إله وأن حريستي وذلك الفوز العظيم مركوا جمد أو لسكليه سيئات كان لسكفرين فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لمتى وذلك إشارة وحكود عيسى جنادي أو لسكيليو نار ترى لسكبت باديو هو الفوز والليبان يا برموس العظيم وين الله أعلم.